أوتي المعجزة العظيمة، معجزات 6 آيات منها شق البحر. نقول إذا كان موسى قد شق الله له البحر، فها هم الصحابة رضي الله عنهم يجوزون البحر دون أن تمس حوافر خيولهم الماء، في قصة أبي العلاء الحضرمي أو العلاء الحضرمي رضي الله عنه الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، فإنه كان يدعو يقول يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، هذه دعوات تحفظها ماشي، يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، يدعو الله بها دائما. نزل يوما، هذا أبو مسلم الخولاني له آيات أخرى كثيرة، منها أنه اشتكى يوما، يعني أنه شكى إلى ربه وسأل ربه أن يخفف عليه الوضوء في الشتاء، فكان يؤتى له بالماء وله بخار. لكن لو تأملت في سيرته ويعني عبادته لا أدركت بماذا نال هذه الدرجة. أما العلاء الحضرمي فإنه قد أصابهم عطش عظيم هو أصحابه، فدعا الله تعالى فسقوا. وكذلك حينما أراد أن يجاوز البحر، نحن نقارن نأتي بمعجزات النبي ثم نذكر ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام مثلها أو لبعض الصحابة مثلها. ما حدث له حينما جاوز البحر بالصحابة معه ولم تمس حوافر خيولهم البحر، هذه أبلغ من أي شيء، من انشقاق البحر، هذه أبلغ. فكانت إيش آية. طيب عيسى عليه الصلاة والسلام كان يحيي الموتى بإذن الله، نقول هذا حدث لبعض الصحابة الذي ماتت فرسه وهو مسافر، فدعا الله أن يحييه له، وكان عليه متاعها أو حماره، فلما وصل بها إلى الدار قال لولده ضع عنها فإنها مأمورة أو ما أشبه ذلك، فلما وضع عنها ماتت، لا وكان قد دعا الله أن يحييها له. ووقع ذلك حتى لبعض التابعين لصلة ابن أشيم رحمه الله، ماتت فرسه فدعا الله تعالى أن يحييها له فأحياها له. فإن قلت إن عيسى يبرئ الأكمه، ما الأكمه؟ الأعمى، فيرده بصيرا بإذن الله، فنقول هذا حدث لقتادة بن النعمان رضي الله عنه حينما سالت عينه على خده وأتى بها في غزوة أحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فردها عليه فصارت أحسن عينيه. رأيت؟ ولذلك قال شيخ الإسلام إن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي 1000 معجزة، وأعظم معجزة أوتيها وهي المعجزة الخالدة، ما هي؟ التي بين أيدينا، هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، تنزيله من حكيم حميد. وكم حاولوا التحريف وكم حاولوا وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذه الكرامات تحدث، حدثت للصحابة وحدثت للتابعين، حدثت للصحابة، اي نعم حدثت للصحابة كثيرة، حدثت لأبي بكر، ثبت في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه نزل به 3 ضيوف وكان طعامه قليلا، فكان لا يرفع لقمة من الطعام إلا وربى ما تحتها زاد، فأكل الضيوف وأكل أبو بكر وأكل أهله، ودعي النبي صلى الله عليه وسلم ودعي الصحابة وأكلوا جميعا، مع أن الطعام كان لا يكفي 3. فكانت آية من آيات الله، وهذه حدثت لمن؟ لأبي بكر. عمران بن حسين رضي الله عنه كانت تسلم عليه الملائكة. أسير بن حضير الذي قام من الليل ليلة فجعل يقرأ إما الكهف وإما البقرة، وجعلت الفرس ترفس وابنه بجوارها، ونزلت عليه كالظلة، ظلة من النور. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري أخبر أنها الملائكة نزلت لتلاوته لأنه كان حسن الصوت. والليلة التي كان، وهذا في البخاري أيضا، الليلة التي كان فيها أسيد بن حضير مع عباد بن بشر، مع عباد بن بشر، افترق مع النبي من النبي عليه الصلاة والسلام من مجلسه، فأضاء لهما نور كطرف الصوت في ظلام الليل، ثم لما افترق افترق النور كل واحد معه شيء. هذه كانت ايش؟ كرامة من الكرامات لمن؟ لبعض الصحابة. وحدث ذلك حتى لبعض النساء كالزبيرة رضي الله عنها التي عذبت عذابا شديدا حتى فقدت بصرها، فقال كفار مكة اللات والعزة هي التي أخذت بصرها، قالت كلا والله، فرد الله عليها بصرها. فأفحموا. وأم هاني التي تكلمنا عنها منذ أسبوعين في محاضرة، ما الذي حصل لها؟ لما خرجت مهاجرة في يوم شديد الحر وكانت صائمة وغابت الشمس وكادت أن تموت، أنزل الله لها دلوا من السماء برشاء أبيض حبل أبيض، وشربت حتى رويت وما عرفت العطش بعد ذلك اليوم إلى أن لقيت الله عز وجل. وأما في التابعين فالقصص كثيرة، من ذلك قصة صلة بن أشيم، وقد ذكرها الإمام الذهبي في السير. هذا كان زوج معاذ العدوية، سمعتم عنها أظن، تكلمنا عنها يوما. معاذ العدوية هذا كان يصلي لله من الليل ويطيل القيام حتى لا يستطيع أن يمشي، يذهب إلى فراشه زحفا. المسألة ما تنال هكذا، تنال بالعمل الصالح والإيمان، ما هي الدعاء فقط. حدثت له كرامات عجيبة، ماتت فرسه فدعا الله أن يحييها له فأحياها له. خرج يوما في سفر وقد أصابه جوع شديد، يقول فأدركت رجلا قد وضع كيسا من الخبز على كتفه، فقال أنزل ما على كتفي، فأنزل، قال خبز أريد أن أكل، فادعى أنه ملطخ بشحم الخنزير فترك. ثم وجد رجلا آخر فسأله الطعام، قال إن أطعمتك أن جعت أنا ما أعطيك. فواصل ودع الله تعالى فسمع وجبة خلفه، يعني صوت، فالتفت فإذا هي تمر وطعام من عند الله عز وجل فأكل منه. هذه كانت إيش؟ كرامة من الكرامات. طيب، داود عليه السلام سبحت معه الطيور وأوبت معه الجبال، صحيح كما سمعنا. طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول أن الجذع له، صحيح أم لا؟ لما اتخذ له منبر وذهبوا بجذع النخل الذي كان يجلس عليه ليخطب، ماذا فعل الجذع؟ صوت حتى سمعه كل من في المسجد. من التابعين أيضا يقال الحسن البصري أراد الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق أن يقتله، فأرسل جنوده فدخلوا عليه واقتحموا عليه الدار 6 مرات ما وجدوه، كان في البيت يذكر الله. أخذ الله ماذا؟ أبصاره، أخذ الله أبصاره. أنا نترك الحديث عن بقية ما يتعلق بهذا البحث من مسائل غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأنا فصلا جديدا أظن، ها؟ كرامات الأولياء، ما فيه نقاش مناقشة فيه؟ المؤلف قال كرامات الأولياء، ما المراد بالكرامات صهيب؟ الكرامات هي جمع كرامة، وقلت قلنا أن الكرامة هي شيء خلق العبد يجريه الله على عندي بعض العبادة، وقلنا يشترط في هذه عبادة؟ خطأ، لابد، ويجب أن ثلاثة شروط في هذا الولي تكون فيها العمل الصالح والإيمان في الولي، في ثبوت كونها كرامة، أن تكون أولا ثبوت في العمل الصالح والإيمان، وأن لا يغير ادعاء نبوة، أولا أن تكون من عند الله، أن يكون مقرون بالعمل الصالح والإيمان، والثالث أن لا يدعي النبوة. ها؟ لا يدعي بها؟ طيب قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فخرجت الشمس من المشرق وخرجت من المغرب. هل هذه كرامة أم ماذا؟ بدر قال أنا أحيي وأميت، هذا النمرود. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فخرجت الشمس من المشرق وغربت في المغرب، هل هذه كرامة؟ أي كرامة أم لا؟ أجيبوا لماذا؟ هل هي خارقة للعادة؟ أي لابد. ما معنى خارقة للعادة يا الأزهر؟ خارق للعادة، هدف خارق للعادة، وأغنية خارقة للعادة. يلا يلا خارق العادة هو الشيء الذي يخرج عن طبيعته. بالقاسم مش معنى خارق للعادة؟ ها؟ ليس معنى انه شيء جيد جدا؟ يعني هل خارق للعادة؟ دعك من لعب القلم، من يلعب القلم؟ انت؟ هل معنى خارق للعادة يعني انه شيء جيد؟ إما إذا كان في الأطعمة كان لذيذا، وإذا كان في الماء يرى يكون جميلا، أم أنه شيء يفوق العادة أو يخرج عن العادة؟ الثاني يخرج عن العادة، لابد. هذا صحيح؟ يعني نعم لا، ولكن لابد من تصحيح هذا المفهوم، لأن الناس، وهذه مسألة مهمة، الناس إذا درج على ألسنتهم شيء صاروا يتفوهون به، وكانت له دلالته في العرف، ومر علينا نحن في النصوص الشرعية، ينبغي ماذا؟ ينبغي تصحيح المفهوم، لأن الناس إذا سمعوا ذلك من النصوص الشرعية يفهمونه على عرفه، مثل قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. النصب من النصبة، الشيخات يعني، يعني إذا فرغت من العبادة فانصب، هو غير على غير العكس تماما عند الجمهور، يعني فإذا فرغت من أعمال الدنيا فانصب في العبادة. هم حملوها على العكس، إذا خرجت من الصلاة ادخل المقهى والعب الميسر، فإذا فرغت فانصب. ها؟ أي إذا نقول هذه المصطلحات التي يستعملها الناس في عرفهم وكان لها نفس التركيب في المصطلحات الشرعية، ينبغي التبين للناس أن مدلولها شرعا كذا وكذا حتى نصح مفاهيمهم. فلذلك مسألة خارق العادة هذه توقفنا عندها، هذا بناء على ما أعرفه أنا في أوساطنا، لكن أنتم ما أدري، ما أظن. ها؟ نحن نستعملون بعض الأمور، يريدون المبالغة في الأشياء فيستعملون هذه المصطلحات، فإذا أرادوا المبالغة في ذكر حسن هذا الشيء قالوا إنه شيء خارق للعادة، وليس بخارق للعادة. يعني لو طبخت مقرونة مثلا وكانت لذيذة ما يقال خارق للعادة، لأن هذه بإمكاننا جميع النساء أن تصنع المكرونة اللذيذة، صحيح أم لا؟ أو يكون مثلا ثوب جميل أو شيء قال خارق للعادة، ليس خارق للعادة، ليس هذه من خوارق العادات. فلا بد من تصحيح هذا المفهوم ابتداء. طيب إذا الكرامات جمع كرامة وهو شيء خارق للعادة يجريه الله عز وجل على نبع الماء من مائه من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أو انشقاق القمر له، هل هذه كرامة؟ نعم بدر صحيح. فلماذا تسمعونني أتكلم في الخطب آتاه الله كذا وهذه من كرامات الله وآيات الله؟ هل نريد بذلك الكرامات بالمعنى الصلاحي أم المجازي؟ ها؟ نعم بالمعنى المجازي، أن الله أكرمه بهذه الآية إيش؟ تأييدا له ونصرا له على أعدائه، فهمتم؟ وهذه تجدونها حتى في الكتب التي تتكلم عن الأنبياء، يقولون هذه من كرامات الله لموسى، هذه من آيات الله لموسى. وهل نقول آية معجزة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في مجموع الفتاوى أن الأولى أن نقول آية، لأنها أبلغ من مجرد المعجزة، لأن الشيء المعجز أو المعجز قد يجريه الله تعالى على يديه الولي، لكن ليست بآية. الآية أبلغ بكثير، والآية فيها معنى. المهم أن هذا قول له، لكن عند التحقيق قد يقال أنه سواء، قد يقال أنه سواء. نعم. هل تثبت المعجزة؟ هل حتى يعني هل ثبتت المعجزة للولي؟ يعني هل يختص أن لا نقول معجزة، نقول كرامة. كرامة كيف؟ أي نعم، آيات، نقول آيات ومعجزات. نعم. يعني على قول شيخ الإسلام هنا قال نقول آية أبلغ من المعجزة. أي نقول هذه الآيات هي مثلا العصا التي تحولت ثعبانا مبينا، آية من آيات الله. انفلاق البحر، إبراء الأكمة لعيسى، إحياء الموتى بإذن الله لعيسى، آية. اي نعم، ناقة صالح عليه الصلاة والسلام، كثير، هذه كلها آيات. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، ولقد تركناها آية بينة لقوم يعقلون. صحيح، لمن هذه؟ اي من العنكبوت. فانزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركناها آية، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. تسع آيات بينات. ولذلك الشيخ الإسلام اتبع ظواهر النصوص. نعم. كرامات الأولياء والآيات من رسل الأنبياء. اي نعم، هذا هو ما قلنا هذا أمس. قلنا سنذكره. نعم يا أبو القاسم. هي كرامة بالمعنى اللغوي، يقول هي بالكرامة بالمعنى اللغوي في الحقيقة، لكن بالمعنى الاصطلاحي الذي اصطلع عليه أهل العلم يقولون آية. نعم. وإن كانت تلك الكرامات تحدث وهي خارقة للعادة لا شك، فلو حدثت للنبي لقيل آية، يعني ليست هي بأقل شأنا أو إعجازا أو غرابة مما يؤتيه النبي. فهمتم أم لا؟ ولا لا؟ مفهوم؟ ما أدري، ما هو مفهوم هذا؟ يعني الآن الكرامة التي يؤتاها الولي، هي خارقة للعادة. لو حدثت للنبي لقيل، ها، لقيل آية. لو حدثت للولي لقيل كرامة. ولو حدثت للنبي وقيل كرامة، نقول إن هذا على سبيل المجاز. أو على سبيل لا ليس هذا، على سبيل مراد الله بها، مراد الله بها، أي أن الله أراد إنزال هذه الآية أو إجراء هذه الآية لنبي من الأنبياء تكريما له، تكريما له. انتبهوا، الأولياء من هم؟ هشام. الأولياء جمع ولي، والولي ما هو؟ بدر. لا إله إلا الله، أعطينا المعنى اللغوي يا شباب. احنا قلنا دائما نمشي على هذا، إذا أردنا أن نعرف شيء نعرفه لغة، ثم بعد ذلك اللغة لابد أن نعنى بها. رأيتم في التفسير، لولا أذكر كثير من الأشياء لغة عند العرب ما تفهم، صحيح أم لا؟ وهذا المعنى اللغوي يقرب لك المعنى الاصطلاحي، ولا ما لاحظتم؟ ها؟ يزيد. القريب، الصاحب، كل هذا يسمى، يطلق عليه الولي. طيب الآن اصطلاحا كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن يا أبو القاسم كل فهو لله ولي. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه. هل الولاية بالادعاء؟ يعني يدعي إنسان يقول أنا ولي من أولياء الله؟ بل إنه لا يجوز ادعاؤها، لأن ادعاءها تزكية للنفس، وقد قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وبعض الناس يدعيها تعريضا، لا تصريح. أما الذين ادعوها صراحة فهم الغلاة، وأما الذين ادعوها تعريضا فقد يكونون حتى بعض أهل السنة، يعني ممن هو سليم المنهج لكنه يقع فيها والعياذ بالله من باب فتنة الشيطان له. من ذلك احذر أن تظلم من يولد دعوت عليك، ولو دعوت عليك لهلكت. فهمتم هذا ولا؟ فهو يريد ماذا؟ يدعي أنه مستجاب. نقول قد يستجيب وقد لا يستجيب الله تعالى لك، مش أنت أبو مسلم الخولاني؟ هذا يقع فيه بعض الناس، هذا يقع فيه بعض الناس. أما إذا حدث عن نعمة الله عز وجل علي، مثل يقول والله ولله الحمد الدعاء كنز من الكنوز، وما سألنا الله تعالى شيئا إلا أعطانا، من باب يعني غرس اليقين في قلوب الناس وربطهم بهذه العبادة العظيمة الدعاء، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. فهمتم؟ ما أخذنا شيء غير هذا؟ أخذنا، نعم يا شيخ. والدرويش عندكم دراويشة؟ ما عندكم؟ يعتقدون فيهم الولاية، تعرفون هذا ولا؟ احنا عندنا يعتقدون فيهم الولاية. حتى ذكرت شيء الآن، امرأة مجنونة تفعل أشياء في الشارع الكل يضحك، يعني لما تمشي في الشارع تتكلم طريقة وتضحك الناس، إذا مرت على قوم انفجروا ضحك، الناس سموها أن هذه من أهل الله، لا حول ولا قوة. ومنهم من ذهب إليها يستشفي ويطلب منها الدعاء، وهي مجنونة مرفوع عنها القلم. فانظر إلى تعلق الناس بالخرافات والعياذ بالله. فهذا هذه المسألة، مسألة الأولياء والولاية، لابد من التحقيق فيها. قلنا طيب الكرامة التي يجريها الله جل وعلا على أيدي بعض عباده من أوليائه، ماذا تعد بالنسبة للنبي؟ نعم، دليل على صدق نبوته وصدق منهجه ودينه، فيتأيد للنبي أم لا؟ صحيح. طيب هل الكرامات كانت أكثر منها في طبقة الصحابة أم التابعين، ولماذا؟ محمد، نعم، كانت الكرامات في التابعين أكثر من الصحابة، وعلى العلماء أنهم الصحابة ما كانوا بحاجة إلى لأنهم كانوا ثابتين مؤيدين بمعجزات أخرى، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أو الآيات التي أجراها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالكرامات التي ظهرت في التابعين أكثر منها الصحابة، صحيح؟ نود بعض، ليس الكل، بعض الكرامات التي أوتيها الصحابة. أبو القاسم هذا التابع، هذا كلنا تابع يا شباب. نعم، رضي الله عنه. زاد طعامه، نعم. سيد بن حضير في رواه البخاري أنه كان يقرأ بسورة الكهف وقيل البقرة، وكان أمامه فرسه وأمام الفرس ابنه، فكانت الفرس تتحرك وخشي على ابنه، هو لذلك توقف عن القراءة. لماذا؟ إيش ما الذي نزل عليه؟ ظلة. أن الملائكة نزلت لتلاوته. حاتم، ماذا نالت من كرامة الله؟ من عند الله. نعم يا أبي قتادة بن النعمان، سالت عينه، ها؟ أحد صحيح، عندما ندرت عينه وسالت على خده فردها. نعم، هذه بالبخاري أيضا. الله أكبر. نعم. عدنان. صفية. الزبيرة. نعم. أخبر الله نورها فقال لها لا يهب إن الله العزة هي التي أخذت. قالت كلا والله. فرد الله عليها بصرها. في هذا بالصحابة في التابعين غربي ما حضرت؟ ما حضر بدر ذكرت اللي هذه كان يسجن في السجن ثم يفك الفيلة بنفسه صحيح؟ نعم سبحان الله. أيضا قصة أبو مسلم الخولاني لما ألقاه قوم أو ألقاه مسيلم الكذاب في النار فرأوه يصلي في داخل النار ولم تحرقه النار وخرج من ذلك وعاد وذهب إلى المدينة. وأيضا فيه قصة سلاء بن أشين. طيب يكفي استذكار هذه الأمور لأنها لو الإنسان يتتبعها لوجد منها يعني كثيرا وقد وأحسن ما ألف في ذلك كتاب كرامات أولياء الله للإمام اللالكائي رحمه الله وهو إمام مبجل من أهل السنة والجماعة يمكن الإنسان أن يعود إليه. أما حلة الأولياء التي لأبي نعيم الأصفهاني هذا فيه في أشياء صحيحة وفي أشياء كثيرة حتى أنه ادعى في ذلك الكتاب أن أبا بكر وعمر وعثمان كان من الصوفية كانوا من جميع من الصوفية والعياذ بالله. نعم إنما من نبي أوتي آية أو معجزة إلا وأوتيها النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أمته مثل بسرعة إبراهيم في النار من أوتي ذلك أبو مسلم الخولاني أو العلاء الحضرمي هذه أهم شيء هذا عند أهل السنة والجماعة. فما هو قول المخالفين يزيد وفي الحقيقة المعتزلة والجهمية وغيرهم لكن المعتزلة معروفين بهذا يعتمدون على أي شيء المعتزلة على عقول فاسدة والنبي بالسحر صحيح فكيف نرد عليهم لأن الساحر ما يأتي به فهو من كسبه الخبيث من شعوذته والنبي أن الولي لا يمكن أن يدعي نعم هذه الكرامات هي تأييد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لا يمكن إلحاق الولي في النبي لأن اشترطنا في ثبوت الكرامة أن يكون هذا الإنسان مؤمنا يعمل الصالحات ولا يدعي لا يدعي بذلك إيش النبوة. نعم يا بطر روي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه مشى على المهل سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص وأن عمر رضي الله عنه وأبو بكر أكل الصوم لا خالد بن الوليد أنت تتخلط بيد الله نعم كرامة ولذلك نقول إن خلاص نبدأ الدرس إن الكرامات هذه التي يجريها الله عز وجل على أيدي أوليائه إما أن تكون تأييدا للولي يعني إما أن تكون تأييدا له ونصرا له على عدوه ودحرا لأعدائه وإما أن تكون كرامة له ليس فيها نصر مجرد كرامة فقط لحب الله عز وجل لهذا الولي وكرامته على الله أو كرمه على الله سبحانه وتعالى. الأول مثال رضي الله عنه الذي ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم على البحرين واعتقبه ماذا اعتقبه البحر فجعل يدعو الله تعالى ثم قال سيروا بسم الله فمشوا على البحر وهذا شيء أخبار ثابتة هذا تأييد لمن تأييد له هذه تأييد أم مجرد كرامة تأييد ونصر. ومن ذلك أيضا ما حصل لخالد بن الوليد رضي الله عنه حينما استعصى على المسلمين اقتحام الحصن، وكان الحصن مكينا حصينا قد دخل الأعداء خلفه وقالوا لا نسلم حتى تشرب السم، فشرب السم واقتحموا على العدو ولم يضره. هذه ايش؟ كرامة من كرامات الله عز وجل، فيها تأييد لخالد بن الوليد، فيها تأييد لمن؟ لخالد بن الوليد. بل لو حتى ولو كان ذلك الشيء عدوا غير الإنس، قد يكون حيوانا مثل الغلام الذي اعتقب طريقه أو طريق الناس الدابة، كان دابة عظيمة، أخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحق وأصدق من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرماها بحجر فقتلها، مع أن دابة ضخمة وحجر قد لا يقتلها. كذلك ما حصل لأبي مسلم الخولاني، فإنه يوما قيل أنه وحشا وقيل أنه أسد اعترض الناس في الطريق، فأقبل عليه فأمره أبو مسلم بتقوى الله، قال اتق الله فإنما أنت كلب من كلاب الرحمن وإني أستحي أن أخشى غير الله. فوضع الأسد عنقه على الأرض، ثم وضع أبو مسلم رجله على الأسد حتى مر الناس بسلام. الله أكبر. هذه شهاده تأييد. أما مجرد التكريم لكرم الولي على الله تعالى مثل ما حصل لأم أيمن، وحصل أيضا لصيلة بن أشيم في أكله التمر الذي أكل منه، كل هذا إيش؟ تكريم لهؤلاء الأولياء، تكريم لهم. سلام الملائكة على عمران بن حصين كذلك تكريم. هل فيها تأييد ونصر على أعدائه؟ لا. ما حصل لخبيب ابن عدي رضي الله عنه، مو خبيب بن أرد، خبيب بن عدي، حينما أوثقه أهل مكة في مكة وأرادوا وصلبوه، كان يؤتى له بعنقود من عنب فيأكله بفمه، مع أن مكة ما كان فيها عنب، فكانت هذه إيش؟ كرامة من الله عز وجل. ما حصل لبعض الصحابة، غاب عني اسمه، الذي أراد الصحابة أن يرفعوه لما قتل ما استطاعوا رفعه لأن الملائكة رفعته، وهذه فيها أيضا تأكيد على أن هذه الآية وإن حصلت لعيسى بن مريم في رفعه إلى السماء فإنه من الصحابة من رفع أيضا، من رفعته الملائكة. طيب، فإذا قال قائل هذه الكرامات هل الأولياء معصومون من الخطأ؟ تكلمنا عن المسألة هذه، نقول لا، ليسوا بمعصومين من الخطأ، ليسوا بمعصومين. فإذا قال قائل هل من لم يؤت هذه الكرامة فيه نقص في دينه؟ الجواب كما قال العلماء لا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، قد يكون الإنسان قوي الإيمان ثابتا على دينه ولا يؤتى الكرامة لأنه لا حاجة إليها، وقد تكون كرامة من عند الله لا يراها الإنسان، ليس بالضرورة أن يراها، ليس بالضرورة أن يراها، أن يسخر الله سبحانه وتعالى من خلقه لهذا الإنسان الذي يريد أن يحفظه، يسخر له من خلق ما يريد من الملائكة مثلا أو حتى من الجن على رأي بعض العلماء فيدفعون عنه الأذى، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهمتم؟ يعني ليس أنه إذا لم تجر لك كرامة وأنت ولي من أولياء الله لأنك مؤمن تقي أنك على شر أو أنك ناقص الإيمان، لا أبدا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل الناس إيمانا وكثير منهم لم تحصل له كرامة، فهل معنى ذلك أنه نقص في الدين؟ ولذلك لا بد من تصحيح هذا المفهوم أيضا. فإذا قال مالك يا بدر؟ اصبر اصبر بارك الله، ما تقطع لي بحثي. فإذا قال قائل هل هذه الكرامات إلا لأهل العلم وإلا للقراء؟ شيخ الإسلام يقول إن السلف استعملون هذه الكلمة كلمة القراء يعنون بها العلماء والفقهاء ليس مجرد قراء القرآن. قال الشيخ رحمه الله إن هذه الكرامات تحدث لكل ولي في أي ميدان من ميادين الحياة، قد تحدث للتاجر، قد يكون تاجرا، قد يكون من أهل السيف والقتال، قد يكون من أهل القرآن، قد يكون من أهل من الفقهاء، قد يكون من المفسرين، قد يكون نجارا، قد يكون فلاحا. يعني ليس بالضرورة أن تكون وليا لله أن تكون عندك إمامة كبيرة وكم هكذا واسع، ها، والسبحة معلقة في الرقبة والكحل. كل من كان لله وليا فهو لله، نعم، كل من كان لله تقيا مؤمنا فهو له ولي. انتبهوا انتبهوا، لأنه تولى الله ورسوله فصار بذلك وليا لله. ويتفاوت الناس أم لا يتفاوتون في الولاية؟ نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله بما أنهم تفاضلوا في شرطي ثبوت الولاية وهما الإيمان والتقوى، فبالضرورة أن يتفاوتوا في ماذا؟ في الولاية، بالضرورة أن يتفاوتوا في الولاية. فالناس يختلفون في هذا، يختلفون في هذا، لأن كل ما كان الإنسان تقي مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، قوي الإيمان، تقيا قائما بأوامر الله مجتنبا لنواهيه، نال وحظي بالولاية. وليس بالضرورة كما قلت آنفا أن يكون لا أن يكون حظيا أو حاضيا بالكرامات. أنا أقول أنا والله شوف أنا أصلي الصلوات الخمس وأصوم صيام النفل وأقوم الليل وعندي أوراد يومية ما شفت شيء. ولذلك قال السلف إن الكرامات لا ينبغي أن تكون غاية الإنسان. وذكروا أيضا أن الذي تجري له الكرامة أن السلف الصالح من التابعين وغيرهم والصحابة كانوا يستحيون من ذكر هذه الكرامات كاستحياء العذراء، ما يريدون أن يطلع، بل إنهم يكرهون أن يتطلع أحد على ذلك. واليوم جاني شخص يوما، جاني شخص يوما فقال لي إنه رأى شخصا في منامه يلبس الأبيض، البياض والنور، هذا لابد من ملازمين بعضهم لبعض، وجهه كله نور. فقال للشخص هذا أنت نبي هذه الأمة. قال هذه المسألة تكررت علي مرات وإني في حيرة، في حيرة، وهل ما زال عندك ذرة شك في أن الذي يأتيك شيطان؟ عجيب، لا أريح نفسك. قال لي والله متأكد؟ أعوذ بالله، وأنت الآن ستعتقد أنك نبي هذه الأمة؟ شوف كيف كيف يلبس الشيطان على الناس. هذه رؤية، فما ظنك لو رأى شيء هذا ها؟ مما زاغ فيه بصر يقول هذه كرامة، يخرج علينا يقول اتبعوني، فهو المتبوع والعياذ بالله. فإذا قال قائل هذه الكرامات ما الفائدة منها؟ نقول هذه لها فوائد. أولا تأييد الله عز وجل لوليه بهذه الكرامة فهو يؤيده بها. ثانيا أنها تأكيد لصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به، لأنه إذا كان هذا المؤمن الولي التقي جرت له الكرامة وهو لا يكون تقيا إلا إذا أحسن الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على ماذا؟ على صدق إمامه، لأن تكريم المأموم تكريم للإمام، تكريم لأنه فرع. ثالثا بيان قدرة الله عز وجل، كمال القدرة، لأن هي أشياء خارقة للعادة، لا خارقة للعادة والطبيعة، فإذا حصلت دلت على كمال قدرة الله. رابعا فيها رد على الطبيعية، عرفتم الطبيعية؟ الذين يجعلون أن جميع ما في الكون إنما هو من أثر وتأثير الطبيعة، لا، كأن الله تحداهم بذلك، ها هي أمور خارجة عن الطبيعة، ففيها إثبات للخالق سبحانه وتعالى، لخالق هذا الكون. خامسا أيضا فيها من فوائدها حفاوة الله بعباده المؤمنين وأوليائه الصالحين، فهي تأييد من جهة وفيها حفاوة أيضا أن الله يحتفي بهم. ولعل هناك فوائد أخرى إذا تأمل الإنسان، لكن هذا الذي يظهر لي. خمس فوائد ذكرنا، هذه أهمها. طيب، فإذا قال قائل هل هذه الكرامات ثبتت في الأمم السابقة أم ثبتت إلا لهذه الأمة فقط؟ فالجواب على ذلك أنها ثبتت للأمم السابقة ولهذه الأمة، بل وهي باقية إلى يوم القيامة، ما انتهت ولا زالت توجد. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وين وصلنا؟ ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. وانتبه لقوله وما يجري الله، فهي من فعل من؟ من فعل الله. ما يجري الله على أيديهم، يجري الله، الله هنا فاعل، إذن لا تجري هي بفعله هو، لأنها لو كانت بفعله هل يكون وليا؟ وليا للرحمن أم وليا للشيطان؟ وليا للشيطان، كقولهم يد تجمد الماء، أعوذ بالله، الله عقلك هو الجمد. تسمعون هذا الكلام؟ أنا بد نرد عليه، يده تجمد الماء، أنت عقلك الجامد. فإذا كان صحيحا نقول هذا عنده الإنفحة في يده، عرفت الإنفحة؟ هذا التي تستعمل للجبن، وهي المادة التي تستخرج من أمعاء ابن البقرة، يعصر فرثه وتعصر أمعاؤه، فيستخرج من هذا الماء، ثم يوضع كاللعاب تماما، يوضع في اللبن فيتجبن، يصير كأنه قطعة اسمنت. نقول إما أن يكون عنده في يده إيش؟ انفحة، أو أنه وهو على كل حال ولي من أولياء الشيطان، ولي ساحر مشعوذ، قد لا يصل إلى درجة السحر 100%، لكنه مشعوذ. أو الذي مثلا يدعي يقول إنه ولي من أولياء الله ويحل له كل امرأة تمشي على وجه الأرض، ايش نقول؟ هذا ولي للشيطان من الرحمن. أو كقول ابن عربي عليه من الله ما يستحق، ليس ابن العربي المالكي، ابن عربي الصوفي الغالي وغيرهما ومن اتبعه، ما في الجبة إلا الله، أعوذ بالله. الحلاج أيضا وليد الذكر سالة الماضي يدور عندك والعياذ بالله، أي حتى ابن عربي قالها، نعوذ بالله من حالها. إذن لا تدعى الولاية، ليست شيئا يدعى، لا من قبل المدعي ولا من قبل من لا من قبل الناس. يعني لو حدث مثل الكرامات هذه، هل يجوز أن نشهر بهذا الأمر وهذا الشخص؟ ها؟ يعني مثلا هذا إنسان تقي مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وحدثت له كرامة حقيقة خارقة للعادة، خارقة للعادة، لأن بعض الناس يطرأ عليه شيء مما يسعد به يظن أنه خارق للعادة، مثل يكون إنسان محتاج ما عنده مال، فيأتي شخص يقول هذا مبلغ من المال سد به حاجته، يظن أن هذه كرامة هذه كرامة، لأنها ليست خارقة للعادة. لكن لو كان هو في بيته وسقط مبلغ من المال، انفتحت فرجة من السقف سقطت، إذا كان ما عنده جار يسكن فوقه، إيش نقول؟ هذا نقول كرامة. فهل معنى هذا أن الناس يقصدونه بعد ذلك لقضاء حوائجهم؟ لا، ولذلك كان السلف يكتمونها، ولا تشتهر إلا بعد مدة، ربما بعد موتهم. يقول المؤلف وما يجري، إذن هي أشياء يجريها الله عز وجل، ولا تكون بفعل، لكن قد يتسبب فيها الولي مثل الدعاء، كدعاء أبي مسلم على المرأة التي خببت عليها امرأته فعميت ثم دعا لها فأبصرت. وكذلك دعاء صلة بن أشيم لما جاء ودعائه أيضا للفرس التي ماتت وحمل ماتت فرسه وهو منقطع في الطريق فأحياها الله له، ثم لما وصل بها إلى أهله قال لولده يا ولدي ضاع عنها فإنها عارية، ثم ماتت. فهمتم؟ يقول: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. أفادنا المؤلف أشياء أخرى يجريها الله عز وجل على أيدي الأولياء، وهي أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، هذان شيئان. إذن صارت ثلاث أمور: خوارق عادات، علوم ومكاشفات، أنواع قدرة وتأثيرات. أنا أعرف لماذا تقول هكذا يا وليد. علوم ومكاشفات، هذه أيضا مما ظل فيه من الصوفية، ولذلك يقولون فلان عنده من العلوم والمكاشفات ما ليس عند غيره، أنه عنده علم الباطن. هذه العلوم والمكاشفات أي أن الله تعالى يكشف لبعض أوليائه أشياء ليست ظاهرة في الأصل، لكن لابد من أن يكون مؤمنا وليا، مؤمنا تقيا. مثاله ما حدث للصحابة رضي الله عنهم أو لبعضهم ما حدث لأبي بكر الصديق، كما في موطأ مالك أنه كشف له عن ما في بطن زوجته وأن الحمل الذي في بطنها أنثى. هذه من المكشفات. كذلك ما حدث لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يخطب الناس يوما فقطع الخطبة وقال: يا سارية يا سارية الجبل يا سارية الجبل. ولما أنهى الخطبة سأله الناس قالوا: يا أمير المؤمنين أتيت بندائين؟ ما فهمنا، ما عندهم صلة بالموضوع. فقال: إن الله عز وجل كشف لي الضيق الذي وقع فيه سارية بن زنيد، وكان قائدا من قواده أرسله في فتح من فتوحات العراق، وقيل في نهاوند، وخشي من عدوه ولم يجد حصنا يتحصن به، فكشف الله لعمر سارية وكشف له المكان الذي ينبغي أن يتحصن به من نائبه وقائده. وسمعها سارية، سمع صوت عمر وقال: إن أمير المؤمنين يأمرنا أن نتحصن بالجبل، وتحصنوا بالجبل ونجوا من عدوهم. هذه من أنواع المكاشفات. لكن هذا أمير المؤمنين عمر، ها، مو الحلاج أو ابن عربي أو بالقاسم، لا، الشيخ بالقاسم ليس هذا. هؤلاء أولياء الشيطان، هؤلاء أولياء أو السماوي أو غيره، هؤلاء كلهم أولياء الشياطين، ليسوا أولياء رب العالمين. هذه من أنواع المكاشفات، العلوم والمكاشفات. الثالث ماذا قال؟ أنواع القدرة والتأثيرات، يعني أن الله تعالى يجري على أيدي بعض أوليائه إيش؟ قدرة على أنه لم تتوفر فيه القوة الكافية مثلا، وتأثيرا ليس لغيره. مثاله: الرجل الذي انكسر سيفه في غزوة فأقبل على النبي عليه الصلاة والسلام فدفع إليه العصا، عصا من خشب، فسار يضرب بها يقطع بها الرؤوس، يقول: والله لقد كانت أمضى من سيفي. فصار هذا الرجل لا يقوم ولا يجلس، حتى في الخلاء لا يتركه، حتى في فراشه تنام، كأنها زوجة ثانية، حتى أنه أوصى أنه إذا دفن تدفن معه. القدرة التي صارت في العصا هذه كرامة من عند الله، أجرها الله على أيدي هذا الولي، وهي تأييد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان عنده سيف ما كان يضرب بها. فهمتم؟ ذكر بعض علماء نجد في سنوات قديمة أن ما حباه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلم من كرامة الله، لأنه يندر بل يكاد ينعدم أن يوجد شخص عاش الفترة التي عاشها شيخ الإسلام ابن تيمية والمدة التي عاشها أن يفتح الله عليه هذا العلم الغزير، سواء كان العلم العقلي علم المنطق أو علم النقل، ما وجد أبدا أبدا. قالوا هذا من كرامات الله، مستحيل أن يكون لإنسان إنتاج في التأليف وفي لأنه أوتي رحمه الله ثلاث أنواع من العلوم. أولا علم المنطق والكلام، يعني إذا صار يتكلم يحاور الفلاسفة ما يتكلم الفيلسوف، ما يستطيع. وأجل دليل على ما أقول وأجل دليل كتابه درء النقل أو درء العقل بالنقل أو درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل في أربع مجلدات. العلم الثاني علم النقل، علم النقل يعني ساعة الاطلاع تعجب. فإذا أقبل فقيه مالكي وأراد أن يجادل شيخ الإسلام تيمية يا ويحة، وإذا أقبل فقيه حنفي يا ويحة، مع أن شيخ الإسلام تيمية حنبل المذهب. الثالث علم البيان والفصاح واستعمال الكلمات التي تقل في تراكيبها وتكثر في مدلولها. وأكبر شاهد على ما نقول المناظرات التي عقدت له وهي كثيرة، ولذلك قالوا إنه لم يقطع أحد ناظر، إنه ما بقي أحد ممن جادلهم وناظرهم شيخ الإسلام تيمية إلا قطع في دهره، ما استطيع. يعني أن الجميع الذين جادلهم شيخ الإسلام تيمية ما غلبوه أبدا. أي إن كان هذا الفقيه أو المتكلم أو العالم، ولذلك كثر حساده وأعداؤه. وذكروا أن يوما دعاه الوالي قال تعالى، طبعا علماء السوء يؤلبون السلاطين على الحكام الربانيين، هذا دأبهم، لأن هؤلاء باعوا دينهم بدنياهم. يفتي بفرخة كما قيل، فرخ الدجاج، فباعوا الدين بالدنيا من أجل أن يقتربوا من السلاطين فافتتنوا. فإذا سمعوا بعالم معرض عن الدنيا إلى الآخرة ولا يخشى في الله لومة لائم نصبوا له العداء، لأن هذا يضيق عليه. وكان شيخ الإسلام قد ابتلي بهذه الثلة على اختلاف مذاهب ومشارب حتى ممن هو ينتسب لها الجماعة، لأهل السنة والجماعة. فدعاه الوالي يوما فنوظر في مسألة، فقيل له إما ترجع عن هذا القول ولا سجناك. وكان الذي ناظره فقيه من فقهاء المالكية، قال له إن ما قرره فقهاؤك في مذهبك أنه إذا ادعي الدعوة على شخص في الأصل لا يستحق التعزير فإنه يعزر، هو الذي يعزر، فانقلبت العقوبة عليه. إذا ادعى شخص دعوة في شخص في الأصل أنه لا يستحق التعزير، إذا لم يكن يأتي ببينة، إذا لم يأتي ببينة في فقه مالك أن هذا المدعي هو الذي يقع عليه التعزير، فوقع التعزير على ذلك الرجل. فهمتم؟ إذن هذا العلم الغزير والأقوال التي حفظت والكتب التي حفظت له عن ظهر قلب والمواضيع التي ألف فيها، أي موضوع ماذا تريد في التفسير له باع، في اللغة العربية له باع، في الفقه له باع، في الأصول له، بل إن هذه الفنون كلها نال فيها الإمامة، إمام في كل فن. حتى في الفلسفة تعرفون أن كتبه مترجمة للفرنسي في الفرنسية والإنجليزية والألمانية، كتب ومقرر بعض الفصول قررت في الجامعات الكبرى من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. هذا الفلتة قالوا إن هذه العلوم كرامة من كرامة الله أوتيها هذا الرجل فرحمة الله عليه. يكفي، نكمل غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب ما هي فوائد الكرامات؟ غربي تنشط في هذا الدرس. ايش موجود في اهل بلدك مدينة تقطنها؟ ما الذي غلب عليهم؟ سنة شطحات مزيج. نعم. أول شيء يعني تأييد هذا لصاحب الكرامة، ثانيا تأكيد على صحة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من تكريم المأمون من تكريم الانتماء، ثم أنه قد تكون هذا الدليل على قدرة الله تعالى، وهي كذلك حفاوة بهذا كذلك صاحب الكرامة. و يعني ذكرنا الفائدة لها تأثير، لأن الأشياء التي تحدث هل هي عادية أم خارقة للعادة؟ خارقة للعادة، ففيها رد عليهم أم لا؟ أن هذه الطبيعة لا تتصرف من عندي نفسها، صحيح؟ نعم. هذه الفوائد كم ذكرنا الفائدة؟ خمس فوائد ذكرناها. ذكرنا آخر كمان عندنا علوم ومكاشفات وأنواع قدرة وتأثيرات. كم صارت المسألة؟ صحيح أم لا؟ كرامات، علوم ومكاشفات، وقدرة وتأثيرات. بعضهم يجعلها اثنين، لكن في الحقيقة عند التأمل نجدها ثلاثة. فما نال صلة بن أشيم من التمر والشيء الذي أكله، ما هذه؟ هل هذه علوم ومكاشفات؟ هل هذه قدرة وتأثيرات؟ أشياء كرامات. ونبدأ التقسيم فيما ذكرنا، ما نناقشكم فيما ذكرنا من الكرامات. طيب ما نال أبو مسلم الخولاني حينما ألقي به في النار؟ نعم، كرامات. كرامات، لا تقول قدرة وتأثيرات، لأنه ما صنع شيء. صحيح أم لا؟ ما صنع شيء. وضعه لرجله على عنق الأسد، ها؟ قد يقال إنها كرامة ومن القدرة والتأثيرات أيضا، صحيح، لكنها كرامة. توافقون؟ شرب خالد بن الوليد السم كرامة؟ ها؟ قدرة أيضا، فيها قدرة، أن الله سلب تأثير السم منه، صح؟ طيب ما رأى عمر حينما رأى سارية بن زنيد محمد؟ مكاشفات، صحيح. مثلها ما ذكره مالك في موطأ، أن أبي بكر رضي الله عنه يعني رأى ما في بطن زوجته وكانت ما حمل أنثى. هذه من العلوم، صح. العلم الذي حازه شيخ الإسلام ابن تيمية، ها، والعلم اللي حوزناه نحن في هذا المجلس. أجيبه، خلنا نشوف بدر. نعم، من فضل الله، لكنه ما وصل إلى، صحيح. الله المستعان. إذا صح الخبر حينما كتب إلى النيل لما فاض، لا شك أنها كرامة. هذه إيش؟ كرامة. هذه كرامة، ها؟ هي قد تحصل. نعم. ما رأى الصحابة في حديث لما رأوا المسيح الدجال والدب. حديث تميم الداري، حديث تميم الداري في صحيح مسلم، حين لا لما فاطمة بنت قيس وتميم الداري الاثنين لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يقيل الصلاة جامعة، وحدثهم أن تميم الداري حدثه بحديث في القبائل العربية التي ملخ منه جذام وخرجوا إلى الجزيرة، دابة أهلا لا يعرف شعرها من أو وجهها من قفاها، أي هذا حديث الجساسة يسميه العلماء. لا لا لا يظهر هذا، لا يظهر إنها من المكشفات، لا لا ها هي رأى حقيقة، يعني هو حتى الأشياء يعني هي ترى حقيقة، ما هي مسألة خيالات. ولذلك ينبغي أن ننبه على شيء، أن ممن أنكر هذه الكرامات الزنادقة والملاحدة، الزنادقة والملاحدة أنكروا هذه الأمور، قالوا أن هذه خيالات تقع للناس وشيء يعني مما يقع لهم بسبب زوغ أبصارهم، وهذا لا شك أنه فرع من فروع جحودهم وإنكارهم للرب تبارك وتعالى وقدرته وقدره، فهمتم؟ فالعقلانيين كالشيوعيين وغيرهم لو يسمعون هذه الكرامات ايش يقولون؟ يضحكون عليها. كما كذب أعداء الرسل رسلهم حينما رأوا الآيات بعيونهم، فهم رأوا آيات يعني تتعدى العقول، ومع ذلك أبوا إلا أن يستمروا على الكفر والعناد والعياذ بالله. أخذنا شيء آخر فقط، أين وصلنا في كلام المؤلف؟ العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، ذكرنا هذا ثم قال المؤلف رحمه الله: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. أفاد المؤلف رحمه الله في قوله كالمأثور عن سالف هذه الأمم في سورة الكهف أن هذه الكرامات وهذه العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات حصلت حتى للأمم السالفة، فليست أمة الإسلام مخصوصة بها، وقد أثبت القرآن الكريم ذلك كذا. أما الآيات والتي يسميها بعضهم المعجزات للأنبياء فهذا شيء واضح، لكن نتكلم عن كرامات الأولياء. من ذلك ما حصل لأصحاب الكهف، هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، آمنوا بربهم ووحدوه في قوم مشركين معاندين، ولما علم قومهم بهم أرادوا صدهم عن دينهم، فما كان منهم إلا أن خرجوا من بلدهم فارين بدينهم، فاضطروا أو سخر الله عز وجل لهم غارا في جبل فدخلوا فيه وجهه إلى الشمال، ولما دخلوا فيه ألقى الله عز وجل عليهم النوم، ألقى الله عليهم النوم فناموا سنين عديدة، كما قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد. وقبلها ماذا قال؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. الشمس ما كانت تصيبهم لكنهم لم يحرموا منها، فلا تصيبهم حتى لا تؤثر فيهم ولا تتعفن أجسادهم، وكذلك لم يحرموا منها بحيث يصابون بالبرد أو أنه ربما تجمد أجسامهم، لا،